عنده 13 14 سنه. بلغ بلغ 13 14 سنه ده، والده يقول له تعالى، يقول له لا. ده اسمه ايه بجد؟ ده اسمه ايه؟ عقوق. ما بيتقالوش لا، بيتقالوا حاضر وبيجي، وده مش ذنب صغير. عقوق الوالدين ده من اكبر الكبائر، ما يتقالوش لا. والمشكله ان هو ما قالوش، يعني والده ما قالوش. بس انت لازم تعرف ان في حاجه اسمها بر والدين، في حاجه اسمها ان اللساني ده انا هتحاسب عليه. بعض الشباب الصغير هو بالغ بس مدرس الفيزياء والكيمياء والاحياء والدكتور في الجامعه وجاري والحارسه، الناس دي لو ما اتكلم عليها في ظهرهم، اقول لك انا بقى، اقول لك حاجه من المستقبل. بنيجي الناس الكبيره تقول ايه؟ كبير بقى هو عنده مثلا 45 50 سنه او اكتر، يقول لك يعني انا وانا عندي 15 16 سنه الناس اللي اتريقت عليها وغتبتها وكذا كذا كذا دول هتحاسب عليهم؟ اه بس انا نسيتهم. ما انا عارف. طب وبعدين؟ سيبك بقى من الراجل ده، تعال نرجع للي عنده 14 15 16 سنه. مش انت ده وقتك؟ اتقي الله. دي حتى كلمه اتقي الله احيانا بقت توظف، انا اسف، في بعض المسرحيات والافلام ككوميديا، وهي كلمه تشق القلب. ما اجي اقول لك خلي بالك ربنا سبحانه وتعالى يعذبك، خلي بالك ربنا سبحانه وتعالى يدخلك النار، دي اتقي الله، اتقي غضب الله، تتقال ونضحك. افساد شديد.